صباح النور، صباح الفل والورد والياسمين. يا مستمعينا يا غلينا، موعدنا يتجدد معاكم في بويكاندا لليوم الأحد 27 جانفي 2019. شنهاركم أسعد الأيام، باش نرفقكم أني فاطمة جهدي من أمام الميكروفون وبرهان بن عبد الله من وراء الأجهزة الإلكترونية. شنهاركم أسعد الأيام. اليوم إن شاء الله طقسنا الصباح كان رغم اللي فما شوية فيه، لكن كانوا فما درجتين فقط مئوية، نصلوا حتى 18 درجة العشية، فما سحب لكن عابرة، ما فماش توقعات لنزول أمطار. ريحة سرعتها 30 كيلومتر في ساعة واتجاه جنوبية غربية. مكملين معكم في التوقعات الجوية لتونس الكل، فما صحاب عابرة في البلاد تتكثف في الشمال والوسط، وفما أمطار في الليل. الريح من القطاع الغربي قوية من 30 حتى 50 كيلومتر في الساعة بعد السواحل المعتدلة وسط البلاد. الحرارة في ارتفاع ما بين 16 و20 درجة بأغلب الجهات، وتكون بحدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية. طقسنا اليوم باش يكون ادفى من طقس امس رغم البروده اللي نحسوها في الطقس، فتره هوانا شيحه شوي. بالنسبه لاوقات اتصالات اليوم الاحد 27 جانفي 2019، الموافق ل 21 جمادي الاول 1440 للهجره، الصبح كان 5:55 دقيقه، الظهر بحول الله باش يكون نص نهار و39 دقيقه، العصر إن شاء الله 3:18 دقيقة، المغرب بإذن الله ابتداء من 5:41 دقيقة، والعشاء إن شاء الله 7:09 دقائق. ربي يتقبل قيامكم وصلتكم الناس الكل، ويزعل نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله بيديت أسوأ موفقة الناس الكل. خليكم جيما معنا على 100.9 FM، نستنى في الديديكات متاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة. باهي باش نوصل مشوارنا في انتظار الديديكاسات بتاعكم تليفوناتكم. هيا نمشوا ونسمع اغنية خلف، هي تقول لنا يا صبابين الشاي زيدوا حالاته. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ضحكة تصبح عليك ليه بش نعدو نهاير مرتاح ما تنسوش نستنى فيكم على 75-493-859 باش نرجعكم في موعد اليوم لكن قبل خلينا نعمل ضحكة تصبح ونرجعكم خليكم ديما برونش معانا على الميوفات التسعة فيه ما تنسوش تخلونا دي دي كاسة شنك ستا كان لرتي والحلوس والخضر شداني طول شاندي من داني انا بلا وراك حاجة راسك تحت الفريج تحت الفيه وش همك فيه سيدي نحشي راسي تحت الفرش ولا فيه مكفول كل واحد يحشي راسه من ما يحب باي سي الفيه عضر لي نامي عقش بتاع روحك مش بعدك نحط العشاء ما تقولش لي نوكل معاك شوفك العشاء هاد الزلال كعبة كريفات الزرقة طويلة الجرد اجا مريض فيه ومغسلة بالجفان حتى كلاب ما تكلاش اي شاف خل عالجة فيها ولا الكلب له كلها كنت تو اقعد اسوي بالشر زيد زيد في حصة التلف زيد لا سيدي ما نزيدش تلف زيز لازم ما تساعدنيش ولا يا اخي ما تساعدكش داني لك الجاير لا سيدي تلف زراعي مخطر بشكل عام العبيد يودي الشيبة يتفرج في التلف زيد تجبد له في عيونه ويتبقى فيها ويعمل وعيني احمرت وكبرت وراسه وجعه وقلق قلت بك طاحت في الكانون نتاع الشيب الطيب في التاي بعد عمتك وزاد يقولوا اللي التلفزة حرام الله أعلم من كنت بحلم حرام ماني كافر عدنا كلب لايك كافر وش الاخر حرام سيدي الشيخ بقت ستنا في كل شيء في الخدمة والماكلة والقهوة والماء ايش مزال كانت تقول لي الكسكسي حرام والكمونية مكروهة يأكل منها يتنفخ يتنفخ وبعد يقول ترباك لا سيدي كم الكولة العراء والقرعة وين خيش لك فرنسي بيتي ذكرى عندني بقى بيتك شوفك خسر الدشك الكولة متانة بقرب هني ماشي كنت نصلي يا اخي بطلت ذنبي في رقبتك صلي شو تصلي خيتو لا وقت مغرب لا وقت عشاء وش يامك انت حاجة بين وبين ربي نصلي حتى صلاة الاستسقاء اي ربي يتقبل سيفاه كنت يسايس يصير لكش كي لعبيدي ولد الشيبة شبيه لعبيد الشيبة روح من ليبيا اي ما روح عبالكش انت وهو نهار وقاعد يصلي ساجد حتى الكارون تاع الشيبة وقالك تفخ تفخ وقال ترباك والله اعلم ان كنت بحلم لا يا سيدي ما لنا علمك لي هذاك ماهوش لعبيدي ولد الشيبة هذاك عبد السمرت ولد فيالة هو لعبيدي ولد الشيبة الصغير تعافي حيد يا ربي العمل عليك والطلبة فيك كيت كيت كيت ورات فول مبكر قول جالب بسم الله الرحمن الرحيم شعولي شعر بيبي شي شعر راسك ان شاء الله وش داني يا طفل واشي جرف السلعه نتاعي داني لا في اشعار اشعار خلي بيستا في مخك عبيت برقده وتسبع ترجلين في فوشيك حتى انت بيبيشة لا بيت بعد الثوره تعودوا بالكرطس الحي خلي فوشيك الله شماليخ نهار مغلل واشي فين واشي ناصب الزكاتات طرف دخان على طرف شماليخ على طرف ركلان دخان لاس دايما كنت ركده من المجازة حلت بصيني هل فيها 15 خاطري فاتوا شحكوا في التلفزة قال ليك الكونترا هي اللي بدك الاقتصاد خلاص حتى انت قدت زوالي في مخ اي حاجة عدوها في التلفزة صدقها يا بجماعة اللي يحكي على الكونترا هما بيديهم تخان المضروب والصب المنزود من البادين تعرف منه اللي هلك الاقتصاد ودقت كاس الحلزون سيا عو عو قلت لليوم غدو يرجع لك مع خيوط الضوء ويعمل لك ضوء السلام عليكم وعليكم السلام في المنظر هذا تاكلي هنا اي نعم بسي حتى ناكلي هنا شبيه يا بابا ايش فيك هذا انتاك انت بابا ايش مالك خير ما ايش حرام القهوه دي لكن خلصنا حرام لما كنت تبدا من لحظه تخف حلال ما حلال ونحن بين الجبال نحن ساعه صياد صادفني بالمشرعين يا دادا بالمشرعين صياد كيف ساعدك يا ميمي كيف ساعدك طيار لي قلبي ايش بيك انت اللباسة ها اللباس خير الخير وانت لباس منين لباس اسمع يا اخو اللي تصلي بالحق ها نصلي وانت شعرك شعرك في الطاجين ربي يا دي مخلق حب التبيبيش صبي السكر يا دي مش على عجل هاي ما صفعين خايف لا تصير حكاية هكا ولا هكا رسولك مش جاي على مركز الشرطة الصحة فهمت ولا لا سيدي ما تخافش لا سير فيها لا هكا لا هكا ما نشبه لنا برا يمشي خدم على روحك يا زبلك لوف زبلك لوف بس بهما صليت العصر قديش فيها من ركعة ترى خلاص ما تجيب بعد الظهر يا اخي انا قلت لك تجيب بعد المسلسل فيها قطيلة فيها زوز عارفين من سبعة طيحت الجوزة يا عطيك انا صح يا صاحبين ولا قالك يا سيدي دخان مضروب فرد على القلوب ما تنوش ما تنوش اشهد الكل هالسلعة برا يا ربي يعطيه فارق قذقذنا السلعة الكل يا ربي واحد يتعدى طيح السباب يا ربي يعطينا الزلزال يطيح البركة هذاك الكل يا ربي يعطينا على قد قلبي قوي لكم ميرس وش دارس فيها؟ وش جمداني؟ قلت لنا صعب المعيز أنا معري راسي ندعي علاش كون تدعي؟ علي أنا؟ ندعي على روحي باش ربي قوي لي الكميرس والتجارة الكميرس والتجارة حتى هي مرة ياك تشوف هيك يا ولاد تك تك تك تسقط قدام النصبة تاعك أين الحسود فيها قنفوت؟ يقول لك راسك وش راسك قنفوت؟ حاجة بفيش توا النجم لاعب كي تلانسة تلانسة في الكميرس النجم يحل حزب حزب ويش يا خويا حزب لطيف لا حزب نتاع السياسة اداني كرافات كل عبيد ود الشيب عدوه في اخبار الثمانية هاي والله فكرة هاي لا تنقب المخ خلاص لا واش هاي توا التجارة نتاع العزاب ديال جبرج هاي بالك هاك المبيت نتاع بنويت قالك مولاه هجر بنويت ورجع حزب وهاك الحماس عاود دانه وكتب عليه دار الحزب قلت نحل الحزب في المقاز هاي والله يا خويا انت مش داني بيه الحزب تطلعش انا ناوي تترشح للانتخابات الرئاسيه مش في راسك يا ودي حاب نحل الحزب ندخل السياسه ندبروش حصانه ولا زوز حصانه يا عطف حصانه تسكك بين النواظر يا ودي يقولوا حصانه مش حصانه ثاني خويا انت مش داني بيه الحصانه هي عندك عندي منين انت جلد السيكو سيكو بعتولي لا عندك افهمني طول فيه توا الحصان منين جاي ما جاي من الحصان تم حشكرة اقرب ليها شوي مش هي ام كنت بنت عمها جاي من البهيم اسمها البهامة سياسة بهامة في المنظر انت سكبريس حصل لي ما تقدر شوف سحمد انت تم تفوق لي سبح حصل لي ما تقدر السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام اش بيك وليت تبتم وحدك ولا وليت تقرض الشعر هذا لا قرض حتى شيء طرف لسات من عندي خذيت بهم طرف وشليك هكا الشعب المساس كانت حتى تسري في شليك ام بالك معهم كابتن بلي بوليش اتهنى يا سي بابوشا الحكايه ظهرت بني تسمع ترشيقا ولا ترى دخانا انا تو تاكدت من خلال صديقي الابلة صاحب الحمار انه نظريه داروين صحيحه الله يرحمك يا داروين فعلا هناك خيط رابط بين شعر الفهم والشامبانزي الشامبان بالزيت هذا يطلع الشعر لا هذا الشامبوان يطيح الشعر ويطيح القدر ويطيح سعدي انا ما زلت تحكي معك انت طيح سعدك وحدك يضر فيها مش تمطر رش زاز دارك وبنويتك يا لالا قول طولها متر الزاز متر ولا حتى 3 متر وهذا ارضه بيت عند المجرم داني لك الوحدة فوق هكا مربطة بالتل اسمعني ببيش كنت رمتها رد بالك لا يا خيول ماشي انت ماشي المفتي ماشي انا كذي عند واحد حبيب ما غبيك نزينا قفت الحاد اي تو تعالوا تقبض يا سلفان تو جيت تقعد الكريبات الزرقاء الطويلة اغرفك منها طرفتها بيت عند المجرم ولا نقول حتى المنظر بيت هالي في القاولة صباح الخير خالتي فاطمة ركي سمحة وديما سمحة مواصلين معكم أكيد مشوارنا في بويكاند. كانت هذه ضحكة الصباح راجعي لكم, لكن قبل ما نسمعكم النغم لليوم خلينا نقول لكم أن نزلت نستقبل في ديديكاس دعكم على صفحتنا على الفيسبوك, وإلا على سلايات تطلبونا وتشاركونا بأراءكم واقتراحاتكم. مشوارنا توصف بويكاند اليوم إن شاء الله باش نبقوا حتى التسعة كالعادة. الله خضر بعد تالي باش يجينا عم سلم التواتي في الناس إزمان. احنا موعدنا باش يكون قصير, عودناكم أنه يكون معنا ضيفي نفزة وكيلز, ولكن اليوم فما حاجة جديدة قاعدة تصير ومشاكل الألعاب الإلكترونية وبلغات أذك علاش باش يكون عنا ضيف في نفس المجال هو متاع الأطفال, ولكن اليوم باش نستضيفه رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل سي معز شريف. إن شاء الله أتمنى يكون حاضر معنا عبر الهاتف. أصدروا بلاغات, عدة بلاغات عن تحذير من الألعاب الإلكترونية, حكينا في أمس على مستوى جهوي باش نشوفوا تداعياتها على مستوى وطني وحلولها المقترحة باش نطلب فيها أبنائنا. بعد أكيد ما تنسوش اللي أنغامنا ديما متواصلة معاكم على نزوة اف ام. لو تعرفوا على قلبي غليك ولو تعرفوا على قلبي غليك والربيع الأسمر بعد نرجع لكم. حنيني كان اللي بقلبي بكاك وارتاحت عيني. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك قدامها. باش نرجعوا لبون ويكاند باش نسمعوا اغنيه عينك عينك عينك لفوديل ومن بعد نرجع. We'll be right back. الأكثر قربا في تونس. ثمانية وستاش دقيقة في استوديو نوزاوا أفام مع الموجة 109 أفام. مشوارنا مازال متواصل معاكم ميدا الحناوي وسلطان لقيت ذي يسوء إهدى وهل إهدى شوق لمن به ألمه مصير مشوارنا أكيد. أول فقرينا كما قلت لكم ما بيشكون عنا ضيف على مستوى وطني سي معز شريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل مشكور رغم وأنه نسقنا معه مخر شوي بسبب تأخر الحصول على طريقة الاتصال به لكن هو حاضر معنا عبر الهاتف من ساعات الصباح الأولى. صباح النور سي معز. صباح الخير لذا صباح الخير لكل المستمعين في قبلي. يعطيك الصحة شكرا لك. نشكرك زادة كل مستمعينا بالنيابة عليهم نشكرك لوجودك معنا اليوم. اليوم احنا نعيش وضعية ممكن صعبة شوي وحرجة لأطفالنا. شفنا برشا بلاغات صادرة عن عدة وجهات على غرار مرصد الوطني ألعاب الإلكترونية اللي تضر بأطفالنا أكيد. هذا بالإضافة لتسجيل الحالات المرتفعة جدا للاعتداءات الجنسية للأطفال. حبينا أكيد ناخذ منك فكرة أكثر سي معز. شكرا لتطرق الموضوع هذا وكان حتى نهار 8 نتاع الصباح ما حبوش نسمعوا المستمعين نتاعنا لكن صحيح هذه مسؤولية الأطفال مسؤولية اجتماعية ومشتركة ولازم الناس الكل تتدخل باش نجموا نوفروا الحماية لازم الأطفال. الانترنت بصفة عامة هي الظاهرة جيدة وجيدة جدا لأنه موقع لتلقي معلومات وللانفتاح على كل العالم الأطفال ولتمكينهم من مواكبة العصر نتاعهم وتكميلا لكل المعلومات اللي نجموا يتلقاها في المدرسة نتاعهم لكن هي زادة مخاطر لأنه عبر الانترنت ممكن للأطفال التوصل إلى بعض المواقع اللي تكون فيها تهديدات كبيرة منها الألعاب الإلكترونية بشتى الأنواع متاعها. نعرف في الفترة الأخيرة الكل تطرقنا للألعاب اللي تسبب في إحباط للأطفال وممكن تدريجيا تلزهم وتحسهم حتى ينخرطوا للانتحار غير اللعبة دوكي دوكي الأخيرة يعطيك الصحة دوكي دوكي وقبل كانت مريم وقبل كان الأزرق وتراو اللي تداول متاع التهديدات تمشي تهديدة تجي تهديدة واحدة أخرى معناها فما أعباد اللي عندهم منهجية متاع استقطاب الأطفال وتسبب في الأحباط متاعهم وكل مرة بطرق ملتوية بتصديوا الظاهرة يمشيوا ويلتجوا إلى ظاهرة أخرى باش نفهموا أنه مش كل الناس تريد خيرا بأطفالنا ولذا من المفروض أنه تكون الأولياء يكونوا حذرين باش ما يخليوش الأطفال متاعهم وحدهم مدة طويلة قدام سواء كان التابلات ولا الحاسوب ولا بالتليفونات الذكية والانزواء متاع الأطفال والنقص متاع التواصل داخل العائلة هو سبب من الأسباب اللي يبعث على الحيرة وهذاك لازم يكون ناقوس الجرس الأولاني اللي لازم يحس الأولياء باش يثبتوا قبل ما يوصلوا للاصطدام مع الأطفال متاعهم خاصة في سن المراهقة نبدأوا شوية بعد بالحوار نشوفوا نثبتوا شنو ما فين في أنا بحر قاعدين يغوصوا بس تدريجيا لأنه تعرف اللي الصغار في العمر هذاك عندهم برشا التحدي ووقت اللي يكون العلاقة متاعهم سلبية فقط وبالإمناعهم من اللجوء للألعاب هذيك بطرق ملتوية حتى هما تعرف المحرم يولي في عصر يولي ويعرفوا كيفاش بطرق ملتوية يرجعوا إلى نفس السلوكات ولذا ماذا بينا المواكبة ديما ونتبعوهم وما نخليوش أو الأطفال نتاعنا ينزويوا في الغرف نتاعهم يقعد واحد ماذا بينا الحاسوب والتابلات تكون موجودة في فضاء اللي العائلة بقي موجودة فيه فضاء مؤقت بمعنى يعطيك فضاء واحد اللي في بس الناس كل من واحد الام والبو والاخو الكبير زاد كيف وقت يبدا ماشي جاي ساعه ساعه يلقي نظره ويشوف فاش قاعد يشوف. الثاني التهديد الثاني واللي هو عندنا احنا مهم جدا لكن ما نعرفوش قاعدين نعطيو فيه الاهميه اللازمه هو العنيفه. تعرفوا إذا كان نقول جي تي آ وإذا كان وهذا ما ولا العبيد كل سائرين معروفين راهم كيف كيف في نفس الخطورة. علاش؟ على خاطر فيه تبسيط للجوء إلى العنف عند الأطفال فيهم معرفة بكل الأساليب متاع العنف سواء كانت الجسدية ولا السلاح ولا الوحدة كل وهذا مش معقول باش نخلي الأطفال في عمر مبكر يكونوا متمكنين من هالألعاب هذوما على خاطر ترى الولاد نجموا حتى تنشدوا إذا كان ما تراوهش وتواكبوا العنف اللي موجود في الساحة في وسط المدارس واللي هو ناتج على التبسيط كل وسائل اللجوء إلى العنف في العلاقة ما بين الأشخاص. باش نلفت انتباهك وأنه مؤخرا نحن ما قلش من جمعة صارت حادثة ما بين زوز تلامذة يقرأوا في سنة تعسى أساسي 14 عام من عام 2004 طعن زميلة بسكين بآلة حادة فتوفى. فهذه أكيد فيها جانب كبير مؤخرا من أنه العنف الإلكتروني عاد هذو ما اللي جرهم لاستعمال العنف واللجوء الى العنف في ابسط المواقع معناتها على هدره فارغه معناتها على لعبه ولا على قلم ولا على ورق على لعبه كوره اي الدور وتولي هذيك لانه حاجتي اولا التبسيط نتاع العنف ثانيا في الالعاب الالكترونيه الاصغار ما عندهمش يفرقوا ما بين الفضاء الافتراضي والحقيقه يظهر له حتى اذا كان طايه بالسكين كليك بدل ارجع تتنحى والشخص يعاود يرجع كذا كان هو من ينطبق على حياته ما يفهمش اللي الطعنه نتاعو في الحقيقه هي لا رجوع عليها والعواقب نتاعها وخيمه وتنجم تتسبب حتى في ضرر كبير لصاحبه ولي هو. سي معز بعد اذنك كيفاش تقيموا عمل مندوبيات الطفوله المراه والاسره والطفل وكبار السن اذا نحكوا على مندوبيات بصفه خاصه داخل الجهات خاطر وضع الاطفال في المنطقه الحدوديه خاصه اللي تتعرض لخطر الارهاب والخطف وغيره كما الحادثه الاخيره اللي صارت في قبلي. اولا السياسات والقوانين اللي موجوده في تونس تنجم تكاد تكون مثاليه لكن هذه ترى اللي ما عندهاش انعكاسات ايجابيه في على الميدان لانه كل الاطراف المتداخله ناقصين امكانيات ماديه ناقصين امكانيات بشريه وفما غياب لرؤيه وطنيه لمن احنا نصب اليها للاطفال نتاعنا القاعدين نحلوا في المشاكل كل يوم بيومه لكن هذه ما هو شيء نافع في غياب نظرة استشرافية ومستقبلية لكل السياسات نتاع أولا حماية الأطفال وثانيا وضع رؤية لمستقبل الأطفال نتاعنا شنو اللي نحبوا الصغار نتاعنا باش يولي وقت اللي بعد الاستقلال كانت ثم رؤية استشرافية لأنه كان وقت هذاك الجهل العام والوصول إلى الصحة ماهوش موجود كانت ثم القيادة في البلاد انتعنا قررت أنه الشعب التونسي كل لازم يتثقف الشعب التونسي كل لازم يخلط إلى العلاج الشعب التونسي كل لازم يحسن المسكن نتاعه ولذا ثم كانت رؤية استشرافية ومستقبلية وتقدمية في الوقت هذاك لكن مع سوء الحظ في هالفترة هذه وخاصة الفترة الأخيرة الفترة اللي يسموها التنقلية أصبحت كل الاهتمامات بتاع المسؤولين نتاعنا اهتمامات سياسوية وغياب النظرة الاجتماعية والاقتصادية اللي أدت البلاد نتاعنا لكل هالأزمات هذه سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية ولذا مش من مهام مندوب حماية الطفولة وحده مندوب حماية الطفولة ما هو إلا عون من أعوان الدولة اللي قاعد ينفذ في سياسة الدولة وفي استراتيجية الدولة وفي غياب سياسة واستراتيجية اجتماعية وخاصة في مجال الطفولة مناش باش نجمو نعملوا على اليد وحدها ما تفقش. أكيد. سي معزة زادة كان تشوف ما سجلنا مؤخرا حالات كبيرة ومرتفعة وخطيرة وتخوف. احنا حبينا نطرق الموضوع ما يساش نطرق وصباحنا نفجعوهم باش الناس تحس أكثر بخطورة الوضع من كثرة الاعتداءات الجنسية للأطفال. حسب رأيك شنو أسبابها وكيفاش نجمو نحلها؟ الأسباب نتاعها أنه فما تسيب كبير في وسط المجتمع نتاعنا. وكل ما احنا كمدافعين على حقوق الطفل نتطرق مع المسؤولين على مسائل حقوق الطفل والحماية والرعاية للأطفال كلهم يقولوا احنا توا عنا أزمات كبيرة وهذه مش وقته. لكن مش معقول ما هوش وقته، على خاطر حاجتين: أولا الفترة الطفولة فترة تمر، وثانيا العواقب نتاعها اللي باش تخليها في نفسية الأطفال باش تقعد تصاحبهم على طول العمر نتاعها. احنا توا 8 سنين بعد الثورة وعندنا 8 سنين واللي مسائل الطفولة مسائل ثانوية مسائل ثانوية. اللي بعد الثورة تولد اليوم عمره 8 سنين واللي كان عمره 8 سنين اليوم راهو مراهق عمره 16 سنة. شنو اللي شاف في 8 سنوات هذوما؟ برشا تشنج، برشا عنف، برشا تسيب. هل التلفزة متاقها كان العبيد حتى المسؤولين الكبار يتراشقوا بال بال بال بالكلام البذيء وبالسياح وبالعيات وبالتشنج؟ شنية المنظر اللي احنا اعطيناه والقدوة اللي اعطيناها للأطفال امتعنا للطفولة وللمراهقين امتعنا مع سوء الحظ؟ مواقف سلبية وسلبية جدا. والتربية مع الأطفال امتعنا راه مش كله كلام. إذا كان أنت تتكلم على اليمين والسيرة متاعك ماشي على اليسار، هو مش يخزن السيرة متاعك ومش يعمل كيف هو مش يخزن متاعك. احنا مع سوء الحظ الكلام متاعنا ماشي في منهج، والسلوكات متاعنا الكل ماشي في منهج واحد آخر. ولذلك التذبذب اللي تعطيه الفئة عمرية اللي عندها طاقة ما تطلب كان باش تنفجر، وكتلقى هذه كمانش قاعدين احنا نقطروا فيها ونهزوا فيها في السلوك الايجابي نقا. ولذا تكثر كل السلوكات السلبية وخاصة منها هو ادنى الحد الادنى منه هو الاعتداءات الجنسية. نبدأ من ابسط حاجة التحرش الى ان نوصل الى السلوكات الخطيرة جدا. اذا كان تشوف الاحصائية فما تحشي اللي تأسف تأسف تأسف جدا. أولا أغلبية الاعتداءات تصير صلب العائلة ولا في مؤسسات تربوية الزوز فضاءات اللي مبدئيا توفر الحماية والرعاية للأطفال متاعنا. دونك هذا اللي نراجعوا أنفسنا ونشوفوا شنو اللي قاعد يصير في المجتمع متاعنا. وواحد الثاني الجانب الثاني هم راهم أطفال يعتديوا على أطفال واحد أخرين. كيف نقول أطفال قانونيا؟ الإنسان طفل من الولادة إلى عمر 18 سنة. برشا اعتداءات من بين الفئة ما بين 15 إلى 17 سنة على الأطفال اللي أصغر منهم. في مجال هذا التسيب اللي قاعدين نشوفه فيه وأنه والمخاطر اللي قاعدة تحوم بكل المؤسسات التربوية من رياض الأطفال حتى للمعاهد. سمعتوا كيفاش فما اختطافات قدام رياض نتاع الأطفال؟ معناها هذه المؤسسات اللي من المفروض تكون أول في الأصل هي مجعولة لحماية الطفل لحماية الأطفال. واللي أنا يزيد أسفني أكثر ما قدوش ديما نحطوا المسؤولية على السلطات والأعوان الدولة. احنا كمواطنين تتصورش انت تعيش في بلاد اللي كانت انت وانت نتاعنا كنا نخرج في الحومة نتاعنا وفي المدينة نتاعنا وفي القرية نتاعنا في كل أمان. كل أمان أصبح اليوم كل ولي من هذه حتى باش يدخل ولده ولا بنته في وسط القسم ويبدأوا يقفين قدام البيت نتاع المكتب يستلموا فيهم. مش هذا لازم نراجعوا السلوكيات نتاعنا احنا. هذا اذا كان الفضاءات العامة ولا فضاءات تسبب في خطر للأطفال نتاعنا هذا راهو ناتج على السلوكيات نتاعنا والتسيب اللي عندنا احنا. حاجة الأولى. ومن جانب الدولة كيف كيف تعرف اللي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومن بعد المجلة حماية الطفولة بتاع تونس اللي تنجم تعتبر مثالية حطت في ما بين الإجراءات اللي أقرتها إيجاد هاتف أخضر اللي بيش يمكن من الإشعار، لأنه الإشعار واجب على كل المواطنين والمواطنات. معناه يكون إشعار فوري. قلت لك على خاطر مسؤولية الأطفال مسؤولية مجتمعية، كلنا مسؤولين عن ظهرنا في الشارع. إذا كان ما عندكش هالهاتف الأخضر باش تنجم تقوم، وكل إنسان راشد وعاقل باش يقوم بواجب الاشعار وقت اللي راه صغير في وضعيه خايبه واللي تنجم تاثر عليه ولا حسب رك الاشعار هذا ما تعرفش كيفاش بتصل بيه من دور حمايه الطفوله. اي هذا هو معناها هذه مشكل كبير معضله اللي تو عندها 23 سنه من إصدار مجلة حماية الطفولة ولا إلى يومنا هذا. أيه. الدولة لم تستجيب إلى واجباتها لإيجاد هاتف أخضر لتمكين كل مواطنين ومواطنات لتمكين الأطفال نتاعنا من السلامة في الفضاء العام. واضح. سي معز في رسالة أخيرة نوجهها للأولياء اللي يسمعوا فينا شنو نجم نقولوا لهم؟ اللي نجم نقول لهم راهو الأحسن حاجة هو الحوار مع الأطفال. احنا عندنا في التربية نتاعنا مع سوء الحظ في الثقافة نتاعنا لازم نعترفوا أنه السلوك إلى العنف نعتبوه كأداة تربوي. راهو الأطفال كيما تعاملوا كيما هو من بعدكش باش يعامل الآخرين. كيف تعاملوا بالشتم وبالسب وبالدعاء وبالضرب راهو باش يظهر له السلوك هذاك سلوك طبيعي وعادي. لازم احنا نتجنبوا هذايا وكما يقولوها باللطف ولا بالعنف. التربية تجي بشوية بشوية. أولا نعتبروا احنا لازم نكونوا السلوكيات نتاعنا مثالية باش الأطفال نتاعنا وقت اللي يرونا كيفاش نسيروا يقتديوا بسيرة الأولياء نتاعهم. إذا كان احنا نبادروا بالعنف ما بين الأولياء ولا بالعنف في المعاملة ما بين الأولياء والأطفال إيش تحب تكون ردة الفعل نتاعهم؟ أكيد صغانا ياخذوا علينا. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا ليك سي معز شريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل عن المداخل الهيبي. شكرا نشكرك مرة أخرى مواصلين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك على سلاستك في الاتصال بك. شكرا جزيلا مرة أخرى. مصر مطورنا في باوي كاندا فصل الغناء الجاي باش نخرج فيه من MBC فويس. نعرفوا أن المسابقات الغنائية أجمل ما فيها وأن هي تخرج كيولو زوز يغنوا مع بعضهم تخرج الطاقة الكبيرة متاع كل متسابق لأن كل متباري حاول يثبت جدارته باش يفوز في كل سباقات على غير الكيدز واللايف فويس وحتى البرامج الأخرى للمسابقات الغنائية. غذركم أغنية تنفسها كان عالي ولكن كان جيد والأغنية وصلتنا بدرجة كبيرة من الجودة والطربية. عايدة سعد ووائل المعلم ولي جاي FM. بدل الموجة ووصل صوتك. Weekend. مواصلين مشوارنا اكيد معاكم في بويكاند 8:37 دقيقة في استوديو نيفزو اف ام. مشوارنا مازال متواصل معاكم. هو منذ قليل اتصلوا بينا مجموعة من سواق التاكسي الفردي بمعتمدية سوق لحد، منفذين حاليا وقفة احتجاجية قدام المعتمدية. باش نعرفوا اكثر علاش منفذين وقفة احتجاجية ناخذوها من احد السواق التاكسي الفردي. حاضر معنا عبر الهاتف. صباح النور. بخير. صباح النور. تنزل. صباح خير خوي. صباح خير. صباح خير. انتم سواق النقل الفردي في سوق لحد؟ اي منفذين احتجاجية قدام مقر معتمدية سوق لحد. على يعني خاطر جينا للمحطة باش نخدموا، جينا للمحطة المحطة معدية بالخطوة وبالتالي تهددوا علينا خلاص. اي معناها هو اليوم دي قاعدة تنقص لنا كل يوم عم تدخلوا غدوة غدوة غدوة احنا فاضي الكاس. والله انا عندك الداخل الكاس بتاعنا بتدو كسر، عندك كسر الكاس بتاعها جينا طول بدأت تهددوا علينا وما نخلص منها والمليح يعرضني ما يعرضني عاد عليهم باش ناخذ ولا باش نضربهم. خويا معناها انتوا جيتوا كسواق تاكسيات باش تخدموا لقيتوا البلاصه معبيه بال، بما ان اليوم ما تسوقوش. خويا معناها انتوا تكلموا في بدي هز في يديك قال لك انا حر والبلديه ونتكلموا قاعد يمطحوا كل اسبوع تدخل كل اسبوع تدخل ما حد شيء يعني مماطله ما فهم حد شيء. بدل خدمه روح لما تنبطل الخدمه نعاود ندوز حتى عين بس حبسوا تو. باهي. من وقتاش انتم عاملين وقفة احتجاجية؟ من وقتاش؟ انا تو وقفنا من 7:30. باهي. ما اتصل بكم حتى حد؟ ما اتصل بنا حتى واحد من اتصل بنا قال التليفونات مسكرة الكل. هذا مش معقول هذا. معناها فما حالة من الاحتقان ما دام فما كهرباء مكسرة. ايه بتتكلم والله تهدوا علينا نفسها باش نبغوا. قال لك كسرك والله نحط لكم الكلام بتاعكم بالحجر. باهي. هذه بتعمل عملية قوية هي. واضح. شنو النداء اللي تقدمه؟ اي ولو في توزر هو ينجم يحل الاشكاليه معنا قبل ما تتفاهم وتولي استعمال فيها انواع انا ما دخل حتى واحد مازال حتى واحد. باهي خويا اللي يسمع فيك من الصولات الجويه تو على موجات نزوا اف ام، شو تحب تقول لهم؟ يحب نقول لهم اخويا تعال دخلنا عملنا حل في القضيه هذه لان ما تستخدمين لان خايفين على روحنا على كلامنا بتكسر. واضح واضح. شكرا جزيلا لك اكيد حني في موعدنا الاخباري وفي بقيه برامجنا باش نتابعوا الحكايه هذه وندعو الاطراف الزوز انهم يتحلوا بالسلاسه وكلنا اولاد بلاد في الاخير، ولكن لازم نتدخل السلطات عشان النداء يكون وصل ونلحقوا اكيد الحكايه قبل ما تتفاقم. ومصين معكم مشوارنا حني اكيد باش نرجع للديديكاسات، ولكن قبل خليني انسى معكم اغنيه اخرى الدنيا واميره رضا ورحاب صالح كل ما قولي التوبة يا أخوي. الفرنسا والعرب. مواصلين معاكم على موجة 100.9 FM في بون ويكاند. قبل ما نختم مشوارنا لازم أكيد نسمعكم أغنية بعد نرجعوا لديديكاس متاعكم كما روضة مرابط اللي تصبح علينا بالخير والسعادة، وأم أسيل اللي تتمنى لكم نهار سعيد ومير أحلى مرزيق صبح بالحب والود نهار لحد العاملين الكل في الإذاعة وتهدي أغاني الأيام. زاد نقدم تحية لعم نوردين وعم محمد من شوشتنقة وكل متساكني شوشتنقة، وإن شاء الله يكون نداء اللي تعدم بكر شوي من سواقة تاكسي الفردي بسوق لحد وصل، وان شاء الله نتابعوا في مواعيدنا الاخباريه. ما زلتوا تنجموا اما تطلبوا على 75 493 859 او زاده تخلونا ديديكاس واحد اخر. خارجين فاصل جديد ومن بعد اكيد نرجع لكم. ان كنت ناسي أفكر يا مكان غرام الموجة وصل صوتك. بدل الموجة أكيد صوتك يوصل على 100.9 أفهم على المزو أفهم. هذايا نهاية برنامج اليوم البويكاد. ما تبدلوش الموجة أكيد بيجيك مع مسلم توتي 9 إن شاء الله في ناس زمان. وبعد تتواصل برامجنا على موجات المزو أفهم. مزود تقدموا ديديكاس نتاعكم ونيداءاتكم والباب مفتوح لكم أكيد. اليوم كان موعدنا هو حلاش حبينا ممكن نتناولوه في أول ساعة الصباح على خاطر الأولياء اللي سمعوا فينا الكل يذنعوا بخطورة اللي قاعد يصير في صغارنا في طفولتنا في تونس اليوم. هذاك علاش كان حاضر معنا معاذ الشريف لإزاء حقوقه. كان على برشا مخاطر اللي كان حتى على طرق وأهمية الحوار فيما بين الأفراد الأخرين. فات كان محمد نور كيفاش الحوار من عنده خلاته يتخلى على الهاتف الجوال. هذه النجم ينتشر في العائلات الكل النجم تصير راهي حركات بسيطة يقوم بالولياء وديهم مسؤولية اللي صارنا اليوم موضوعنا في بويكان. إن شاء الله ديما الطفولة بخير وديما صغارنا إن شاء الله لبس. كنت معكم أني فاطمة جليل من ميكرو زميلي برهان بن عبدالله موصلين معكم وزود في المواعيد الإخبارية وزميلي في المجال التقني أكيد بتموت وتحت مشاعر دي يعني مشاعر نهاركم أسعد الأيام.